نقدم لكم الآن مستمعينا الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى صحابته الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اليوم سيدي قصة جميلة ياسر، هالصحابة اللي قرأوا على سيد النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه، شوفوا عاد هالأخلاق الرفيعة سواء نساء ولا رجال. اليوم قصتنا على مرأة كيفاش هالقوة الجيش متاحها وكيفاش سعدت عائلة كاملة، وتشوفوا هالقصة ما أغربها في مرأة قدها من نساء الصحابة رضي الله عنهم الكلهم وأرضاهم. يبين لنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الأكرم هالقصة هذية والحديث تاع المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليه، كيفاش المرأة يلزم تتعامل مع الراجل واللي رجلها نهار كامل في عناء وتعب وخدمة وكذا، وقت اللي يزوز كيفاش تبشبش بيه، وقت تبدا ثم مصيبة ولا لا قدر الله ولا حاجة قوية ياسر كيفاش تزرف له الحربوشة باش ما تهبطوش بالكاو. مش من يزوز للباب تلقاه مسكين تعب على الاخر، ما ريتش فاتورة الضوء شو قداش جات، هذه الضربة الأولى. اثنين، ولدك هكا شاب البصره في المكتب، تجيب له الأخبار، أكل الأخبار الحلوة الكل تحطهم له دون ما يدخل، وتعمل وك أي نحط لك تفطرة مش مازال من فطور، أنت سديت له ما عادش يزفل. هذه علمنا باش النساء والرجال كيفاش تكون المعاملة. أي ما نطول لكم بحديث رواه الإمام مسلم، هذه الرواية اخترناها خاطر رواها البخاري، ولكن الإمام مسلم رواها بطريقة حلوة ياسر. إيش قال؟ قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم. أبو طلحة هذه زوجته لقبت بأم سليم، مات له وليد، أما هو مش غادي، هو مسافر، ش عملت له؟ دفنوه وكذا، والراجل كما قلوها جاي في الليل. فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. طوى ولدها رو كبدتها، شوف القوة المرأة الصالحة اللي تخاف ربي. قالت لهم: وليد وذاك وليدي ويموت عليه ياسر، منحب حتى حد يقول له ولدك مات، أنا نوصل الخبر ونعرف كيفاش نوصله له. اي قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، حطت له في معشاه هو مسافر من يديتها الملاح، وحطت له الضرب اللي نفنش وزاد يشرب زاد. ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك. شنو معناها؟ معناتها لبست له لباس حلو ياسر، وقدت له نقول احنا المكياج أكلي فهم قبل. شنو المكياج؟ الكحل والسواك وهذا منتفى فأنواع كل عصر وعصره. المرأة تتجمل للزوج والابناء بشغل، وهذه كانت موجودة وما زالت للآن مقليلة. كانوا نساء قبل حتى في الديار العربي تلقاه اللهم صلي على النبي تقضي وتعال، قريب يجي الراجل تتلبس في العشوية اللبسة نظيفة وتدبغ وتكحل وتسوق، والنكتة عاد فهمتي ولا لا في الخد اليمين ولا اليسار، وهما ذاك الزينة بتاعه. وقت يجي الراجل يحس روحه ملك وملكة بجنبه. أيا هذية ماذا بينا نواصلوا فيها؟ يقولوا ليه وإحنا توا نتاع صغار. لا سيدي، هذا ديننا، هذا شعلمهم الرسول باش ما يقلقوش من بعضهم، باش ديما كيف الراجل كيف المرأة زادة، مش عروقات وحال حليلة. ثم قضية ثم مضية ثم تربية ثم زاد بدنك. قول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لبدنك عليك حق. إذا كان بدنك ما لقاش فيك الخير شكون باش يلقى فيك الخير؟ حتى ولادك راه ما عادش يلقاو فيك الخير ولا راجلك ولا غير واحد شيء. بدنك ونظافتك هذيك يلزم تكون معتبرة. أي سيدي بن سيدي قال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها زوج زوجته. قال: فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت لي أتفرهد التوم هيكلة وشراب وزوج وزوجة. أي قالت توا أش باش تعمل؟ قالت لي يا أبا طلحة أي شو توا كيفاش باش تزرف له حرب وليده توفره ومش لعب. أي قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم. شنو الكلام هذا يا نفسروه بعد بالدارجة؟ قتلوا لو العارية هي السلفة. قتلوا بالله تصور لو كان أنت جيرانك كما نقولوها سلفوك حويجة طنجرة 100 دينار قفة تبديلة عربي مثلا، فما ناس اللي مش قادر باش يلبس الجبال كذا وكذا عنده وماهيش ناس لبسين فيها برشا، يقول صاحبه اعطيني هي سلف. اي قد تتصور معناتها واحد من جيرانك ولا اهل بيتك قالوا لك يا سيدي هاو سلفناك الحاجه اللي تحبيت انت. اي فطلبوا عاريتهم جاوك دق طاف طاف فهم وربي رجع لنا كل كسوه ولا اكل الطنجره اللي سلفناها لك وكل اكل مياه وانتم ما بتفهمين باش ترجعها في كل وقت الفلين. ألهم أن يمنعوها؟ قلت وش قولك؟ هما يقولوا هكا ونقولوا لا لا مانيش عاتيها لك ما نعطيكش اللي سلفني. قال لا قال هذه عاملة واحد يسلفك وتقولوا لا لا. قال لا الله لا يجعلنا منهم كما يقولوا. قال لا فقالت أي ما قلت ثابت في كلامك ما قالها ثابت كيفاش راجل سلفك ولا امرأة سلفك ولا ما هو رجع متاع الناس وكذا. هي قالت له مالا ثابت في كلامي؟ قالها ثابت مالا شنو وهذا يحتاج سؤال. قالت له فاحتسب ابنك. هي قالت له مالا ربي ما وسلفك حويج معطاك وليد وهداهولك وخليه عندك معويم ولا اثنين ولا 6 شهور. ايوا ايه فاحتسب ابنك. قالت له راه الوليد انتقل لله وراه مات وهذاك ربي سلفك حويجة حبي رجع متاعه. قال فغضب اهبل علاش ابدا ولدي ميت وتحط لك الماكلة وشراب وقعدة مع بعضنا وهي هي هي وكاكاكا شنو هذا معناتها تزيد تسونا أكثر. فغضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني ابدا شخت وكذا وهي هي هي وماكلة وشراب من بعد تقولي ولدك مات تغشش غش اللطف. اما اش عمل مشى يجري اللي بشيشكي بها للرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال الرسول طلقها مشي هذا ما يحبه في مخه. فانطلق حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان. اش قالوا سيد النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه؟ ما قالوش لا وذي لا اسمع قال ايه ليله مباركه قالوا هذه ها الشيء اللي عملته هذه المرأة الصالحة واللي فهمتني ولا لا هبطت لك فراناتك حتى تغششت شوية ميسالش وجيتني هذه مرأة عالية ياسر وليلة هذه مباركة ما دام انت قعدت بعد زوجتك فهالليلة هذه ما قالوا ربي إن شاء الله يبارك لك. قالوا بارك الله في ليلتكما ما انت ربي إن شاء الله يبارك لكم فهالليلة. اسمع عند الدعوة بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم بعدك الدعوة المباركة هذيك بارك الله في ليلتكما اش قال الراوي؟ قال فحملت طلع عليها الشهر صحيح نقولوا احنا حبلت. اي قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. شنو هذا معناه؟ معناتها بعد مدة بعد 9 شهور يعلم الله وهي والرسول صلى الله عليه وسلم في سفر وبعض الصحابة يهزوا بعض نساهم كانوا إذا كان ثم غزوة كان نساء ذيك هي اللي تداوي المرضى والجرحى وغيره وكانوا ساعات الأصحاب القرابة من سيد النبي صلى الله عليه وسلم يمشيوا معاه ويسافروا معاه ويهزوا بعض نساهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة. قال فضربها المخاض. قال معناتها ما يزدمش صلى الله عليه وسلم زاد ما واحد على وقت يجي داخل للمدينة لا. قال يبدأ ماشي بشوية بشوية. قال يا أخي جاها المخاض هي الوجيعة متاع الولادة تتسمى المخاض. قال فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شقول قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى. وكان الرسول يحب هو فك الخرجة هذيك باش يخرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يحب يخرج معه ولكن مرته حبلة وفي وشدتها الوجيعة اش باش يعمل. قال احتبست بما ترى. تقول أم سليم هذه اللي حبلت هذه ها، تقول يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد. انطلق. قلت راي ما هي شكل جوع القوية اللي تعرفها، برا مشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا. قال وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت تمام الحديث اللي هو في البخاري. أيا نرجع وش قال فيه البخاري حديث ذا باش تفهم. قال وقت جابوه لسيد النبي صلى الله عليه وسلم قال وبعث معه بتمرات، فقال أمعه شيء لليل؟ قال نعم تمرات. قال فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. شنو التحنيك هذا؟ هذه يحط شوية ما هدقله هذه في شيرة الحلق، وإحنا يقولوا نقص من صوتك يا أخي، هزينه بمدلك يقولوا معناته في التحليق ذاك يسمى يحنكوه، يقولوا إحنا يحلقوه، يدخلوا الصبع هكا شيرة الحلق ويهزوله حلقه شوية باش معاش يشرق، كيف يشرب الحليب متاع أمه وإلا غادي هكا يعرفوه هذي النساء الكبار ويعملوا كل شيء. حنكه الرسول صلى الله عليه وسلم هالوليد ذي. يا سيدي هذه رواية البخاري. اسمع، قال ابن عيينة اسمع الدعوة متاع الرسول اللي قالهم ربي بارك لكم في كل ليلة ذيك. فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود ذي. هكا اللي قال لهم سيد النبي يا ربي يبارك لكم في الليلة متاعكم، هالوليد ذي اللي جاء اسمه عبد الله وكبر وعرس وجاب قديش أولاد 9 كلهم يحفظوا 60 حزب وكانوا من أكبر العلماء وكانوا اللي من أكبر الأغنياء بدعوة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، نفدت في الذرية وذرية الذرية. هذه القصة اللي خديناها اليوم هي فيها عبرة عظيمة ياسر، وكون العشرة بين المرأة والراجل حلوة ياسر. ورد بالك يا مرأة ولا يا راجل حسنوا هالعشرة ذي حتى بالمظهر، تقول شنو هي وقت انت تبدل حويجاتك وتعمل شوية كونوليا اللي كتب بارفان اللي تحبها انت، انت اللي تراها كل قدير وقدره وتبدل كل حويجات انت يا راجل وإلا يا مرأة، وكل يوم هكا تطويل بيناتكم العشرة والمحبة وكده شوية، مش نهار كامل هي في الكوجينة صحيح وريحة البصل والقروسية والكذا، ومن بعد تقول وانا في جرتكم. ايه ولو في جرتكم اعمل وحدك، اعمل جو روحك باش تخرج ماك ستريس يسميوه، الشوكولاتة كلها في نيته مازال ستريس موجود، راهو يضرب في طبليات الشوكولاتة الطول والعرض والخشن وباقي ما... لا يا سيدي بخلاف الستريس هاو يعلمنا الرسول كيفاش نحيو الستريس. أي قول اللهم صلي وسلم وبارك عليه في الدنيا وفي الآخرة وفي الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى، يعلمنا بهالقصة هذه من هالصحابية الجليلة كيفاش أولا المظهر والنظافة واللسان، أكل لسان الحلو هذاك اللي يقول لك لسانك صوانك إذا صنت صانك وإذا خنت خانك، واللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حاجتين تضمنهم لي راني نضمن لكم الجنة، ردوا بالكم على لسانكم وفرجكم ما تعملوش المعاصي، وردوا بالك لسانك ما تخرج منه كان الباهي، وإذا خرجت حويجة خايبة جيب حويجة أخرى باهية باش ربي يغفر لك كل خايب. يا ربي بجهل النهار وفضائله والليلة وفضائلها استرنا وارحمنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر.